عجزت عن الكلام عن البيان عن الإفصاح مما قد عراني وأرقني سهاد الليل حتى رأيت النوم أنكرني جفاني أتاني مخبر عن فقد خل ألا ليت المخابر ما أتاني أخ سمح محياه صدوق كريم طيب صلب الجنان أخ قد عز أن نلقى مثيلا له في الناس في هذا الزمان فبعد أبي محمد لم يصيبني كمثلك يا أبا العباس ثاني لحقت بشيخنا الغالي المفادة وها قد كان ما تتمنياني ألا ليت الأمان اليوم تغني ولكن ما المطالب بالأمان لقد رق الصحاب لفرط ما به كذلك عاذلي لما رآني أبا العباس فقدك أي فقد فلا نامت غدا عين الجبان أبا العباس إن القلب أرحى أسير الحزن منكسر الكيان على أنك اسمه نال الأعالي كبدر لاح من بين العنان علاء في الجهاد كأستغاب عزيز ليس يرضى بالهوان فيا رحمن مغفرة وعفوا ورضوانا وفردوس الجنان وها قد قلت ما أعيا فؤادي إليك أخي يكتبه بناني وأختم بالصلاة على النبي وآله والصحاب مدى الزمان.